نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. نقرأ إبراهيم بسم الله. هذه النسخة قلنا في شركة العناد أنها شركة من اثنين فأكثر يتجرى بماليهما ليربحا فيهما، كل منهم يتصرف المال بالوكالة، أحد الشريك أو الشريك الآخر أو الثالث له أن يتصرف المال بحسب ما اتفق عليه، والربح بينهما والخسارة كذلك عليهم. تكلمنا في هذا فيما سبق بالأمس، والآن بدأ يبين معاني ألفاظ تعريف شركة العناد، وقال أن يشترك بماليهما. فقال لما قال بماليهما دل على أن الشريكين أو الشركاء لا بد أن يدفع أموال، المال جزء من الشركة، فدل على أن لو أحدهما تبرع بالجاه، قال أنا جاهل فقط لي سلطة ونفوذ في البلد، اذهب فتاجر بمالك واشتري وبع، الناس إذا علموا أنك شريكي باعوك بخفض أو كذا أو ما، هذا لا ينفع، لا بد أن يشترك أحدهم بالمال، ولا بد أن يكون المال حاضر، ما صح يقول أنا مالي موجود في القرية الفلانية نشترك الآن وتاجر أنت بالمال حتى يحضر، ما صح، ولا صح أن يكون المال دينا، لا بد أن يكون حاضر. ثم الشرط الثاني أن هذا المال لا بد أن يكون ذهبا وفضة. اختلفوا في العروض، لو أحد قال أنا أعطيك من عندي بضاعة وأنت أدفع مال، المذهب لا يجوز هذا، لا بد أن يكون بماليهما، والمال إما أن يكون ذهب نقدا، يعني النقد مضروب، إما ذهب أو فضة. اسمع العبارة مرة ثانية، اقرأ بماليهما المعلومين. هذا رد على الشافعية، الشافعية يرون أنه لا تجوز من الشركات إلا نوع واحد وإلا نوعان، شركة العنان والمضاربة، ولا بد أن تكون الشركة شركة أملاك. عندما تكلمنا بالأمس أن الشركات شركة أملاك وشركة عقود، شركة الأملاك يوم اتفق، يوم يكون اثنان ورثا مالا عن ميت فلهما عقار وبساتين وخدم وعبيد، هم شركاء في هذا المال، أو أنهم اتفقا أن يشتريا من العقار ما شاء فهم شركاء في المال. أما شركة العقود اتفق على أن يدفع كل منهما مالا ليتجرى فيه. الشافعية يقولون ليس هناك إلا شركة أموال، فالعنان إنما أجازوها لأن فيها مال، والمضاربة لأن فيها مال. فالعنان اشترطوا أن يكون المال متساوي، ولا بد أن يكون المال حاضر. وغيرهم من الأئمة الذين أجازوا العنان قالوا لا يشترط تساوي المالين، لك أن تدفع 100 والثاني يدفع 1000، واشترط الشافعية أن يكون المالان من جنس واحد، دفع الذهب الثاني يدفع ذهب، هذا ذهب فضة والآخر يدفع فضة، والآخرون قالوا لا جازت الشراكة ولو اختلف النقدان، لكن لابد من تقييم النقد، أنت دفعت ذهب وأنا دفعت فضة، فلا بد أن نعرف سعر الفضة كم هي حين عقد الشراكة لأجل توزيع الأرباح كيف يتم، ولو انفصلت الشركة يعرف هذا حقه كم وهذا حقه ما قدره كم. ثم اشترط الشافعية أن يكون المال مختلط، لا بد أن يختلط فيكون مشاع، ما يعرف حق هذا بهذا بالتمييز. وأما الحنابل والأحناف قالوا لا، لا يشترط خلط الأموال، الأموال تكون متميزة ومختلطة كله جائز. ولهذا هنا أكد على هذه المسائل، لأن بعض الأئمة يخالف فقال يشترك بماليهما، ولا يشترط في المالين اتحاد الصفة ولا الجنس ولا القدر، جاز أن يتفاوت الشريك عن الشريك، وجاز أن يدفع أحدهما فضة والآخر ذهب، خلافا لبعض الأئمة. عرفنا هذا؟ يقرأ الآن ويعتبر. إذن قال ويعتبر حضور ماليهما، ما يكون غائب، المال لا يكون غائب، يكون ما حاضر، من شروط الشركة، من شروط صحة شركة العنان أن يكون المال حاضر، لو كان المال أحدهما غائب ما يصح، لأجل أن تستقر الشركة ويعرف أن هناك في شركة، ولأجل أن يتحقق وجودها. إذن هذه ألف ولال وألف، ليست إذن، احنا قرأناها بالأمس إذن، هذا خطأ، ولتحقيق الشركة إذن، أي على ذلك إذا صح هذا فيتحقق الشركة، كمضاربة للمضاربة متفق عليه، ما يصح واحد المضاربة أن يعمد موسر بماله فيدفعه إلى رجل آخر، وهذا الرجل الآخر له خبرة بالتجارة أو بالأسفار أو بمعرفة البضائع، يقول أنت اشتهد بالبدني وأنا بالمال، والربح بيننا على ما نتفق عليه، هذه تسمى مضاربة، تسمى إيه؟ هذا متفق عليها، والعنان متفق عليه. نعم اقرأ. فين هذا الكلام ده؟ أيوة، اشترك في مختلط بينهما شائعا، اشترك في مال مختلط بينهما شائع، ورث مالا من ميت، هذا المال مختلط، فاشترك قبل قسمة المال، لكن المال موجود تحت أيديهم لكنه مختلط، ومع ذلك شائع. إيش معنى شائع مختلط؟ المختلط ما فرزناه، لم يفرز قسم هذا من قسم هذا، هذا معنى مختلط. وشائع بمعنى يعرف أن فلان له في هذا المال سدسه، وأن في هذا الشريك الآخر له نصفه، وأن الآخر له الثلث فيه، والثلث والسدس والربع والخمس سمى شائع، لأنه غير معروف، معلوم قدره لكن غير معروف أين هو من هذا المال المختلط. عرفنا؟ فيقول ولا يضر أن تكون الشراكة في مال معلوم مختلط شائع. عرفنا معنى شائع؟ يعني هذا له السدس، هذا له النصف، هذا له الربع، ومختلط أيضا يتميز، لم نفرق بين مال هذا ومال هذا، هذا يجوز. واضح هذا؟ هذا كثير من الناس يجي عن فلان يعطيه مال والآخر يدفع مال أو يدفع عرض، فنعرف هناك أن الشراكة في قول عند الحنابلة يجوز أن أحد الشريكين بدل أن يدفع نقدا يدفع عرضا، عرض المرض يجي فيعطيه مال والآخر له زكاكين أو له حوانيس أو له دواب أو ما إلى ذلك، فيشترك فيه ويقول لأحدهما اترك العمل لي، هذا ما يصح، لا بد أن يكون كلاهما له قول وله عمل نافذ فيه، لأنه لو كانت مضاربة فالمال من واحد من الاثنين، ولو كانت عنان فالعمل من الاثنين والمال من الاثنين. كثير اسأل عنها، وإذا أحدهما ينفرد بالعمل ويكون المال من الاثنين ما صح، العمل يكون من الاثنين والمال من الاثنين، إلا إذا قال لأحدهم أنت أعمل ولك أجر من الربح وأجر بقدر العمل، لو دفع مال ودفع مال فقم أنت عني بالعمل، مو يشتغل تقول ما تعمل معي، بعض الناس هكذا يقول ما لك مال المال أنا أشتغل فيه ولا كذا، ما يصح، لكن لو قال أنت قم وأعمل مكاني ولك من الربح بقدر ما دفعت بقدر نصيبك من المال زائد أجرة مثلك في هذا العمل، هذا جائز. اسمع العبارة اقرأ. يعمل فيه يعمل فيه بمثلهما والأفضل أو أحدهما، لكن لا يمكن أن يكون لهم أكثر من ربح ماله، معناه أكثر من ربح رأس ماله، مو رأس ماله، أكثر من ربح رأس ماله، لأنه اشتغل فيه وذاك ما اشتغل، لأنه عمل فيه ببدنه والآخر لم يعمل، فله من الربح بقدر رأس ماله إضافة إلى العمل الذي عمله دون الآخر. نعم. لكن وبقدره إبضاع، الإبضاع في صلاح الفقهاء معناه أنه يدفع المال لشخص يتاجر فيه دون ربح، هذا يسمى إبضاع، هذا ما يصح إلا إذا كان ولد لأبيه ولا أخ لأخيه، لكن في الشراكة ما يصح، لا بد له من ربح. فهذا يقول لو قال أنت اعمل مكاني واشتغل في التجارة والربح بيننا على قدر رأس المال ما يصح، لأنه إبضاع، لما؟ لأنه فوت عليه جزء من الربح مقابل عمله. إيش يسمى هذا النوع؟ يسمى لو قال اشتغل فيه ولا ربح لك، هذا ما يصح، ما يصح، الأول إبضاع والثاني لا يجوز. نعم تقرأ. أنا أشعر بصدفة، أنا ما أبتعد شوية قليل، أنا أشعر بصدفة كده في الإنمي ذا كده اللي هو بيقول أهدم قدام أورج ها؟ اقرأ إبراهيم بسم الله. قال وربحه لهما من شرط صحة الشركة أن الربح يوزع بينهما، والتوزيع عند الحنفية والحنابلة حسب ما يتفقان عليه، يشترك بالمال سواء كان المال متساوت أو متفاوت، للشريك أن يشترط على بقية الشركاء أن لي من الربح كذا النصف أو الثلث أو الربع، فإذا وافقوا جائز، وإن كان بالتساوي جائز. الشافعية يشترطون التساوي، يقولون لا يجوز أن يكون الربح متفاوت. أما الجمهور فيقولون جائز أن يشترط أحدهما ربحا زائدا على نصيب أخيه يتفق عليه، بخلاف الخسارة، الخسارة يسموها الوضيعة، والوضيعة تكون في رأس المال، الوضيعة تكون في رأس المال، الخسارة لابد أن تكون بالتساوي، فمن اشترك بالنصف فيتحمل خسارة النصف من الأرباح في رأس ماله، مو من الربح خسارة، من رأس المال، ومن دفع الثلث فهو يخسر الثلث، هكذا الخسارة على قدر رأس المال، والربح حسب ما يتفقون عليه. عرفنا هذه الشركة، الشراكة موجودة وكثيرة بين الناس، فضبطوا هذه الأمور، لأن الإنسان يبتلى بها إن لم يعرفها فقد يكون قريب له أو يسمع فيها كده. طيب هذا عشان تبارك الله. نعم. الشراكة الشريكان بدأ في التجارة فباع واشتريا، فالذي يبيع في المال ما يبيع مال نصيبه، يتاجر في ماله في حقه الخاص، يتاجر في مال الشركة، فتصرفه في المال هذا المال له ولبقية الشركاء، فتصرفه لأنه وكيل عنه، كل واحد من الشركاء وكيل عن الآخر، يتصرف بالوكالة، فما كان في حقه تصرف في حقه، وما كان في حق الآخرين فهو وكيل عنه. ولذا لو اشترى إنسان من هؤلاء الشركاء مال بضاعة فوجدها معيبة، فله أن يعيدها للشركة، ليس بشرط أن يقول عند فلان وفلان، لأن كل مشتركين في هذا المال، يعيدها للشريك الآخر ولمن شاء منهما. واضح هذا؟ هذا بخلاف شركة المساهمة، شركة المساهمة من يشتركون في الأسهم، شركة المساهمة تكون في مشروعات كبيرة يشترك فيها عدة مئات أو آلاف من الناس بمبالغ معينة، هذه الشراكة ما كانت معروفة في العهد السابق، يعني إنما صارت قريبة، وهي جائزة لأنها تتفق مع بقية الشركات المشروعة، وهي فيها تختلف عن بقية الشركات في بعض الاعتبارات. الشركاء هنا ما يعرف بعضهم بعض في شركة المساهمة، قد ما يعرف بعضهم بعضا، وشركة المساهمة لو أفلست الشركاء غير مطالبين، إن الشركة أصبحت لها ذمة كأنها شخص معتبر هي التي تطالب، بخلاف الشركة شركة العنان والمضاربة، لو أفلست إنما يفلس شركاؤها هم المطالبون لأنه لهم ذمم، ما يحدث من عيب في الشركة وما يحدث من خسارة في ذمة الشركاء، أما تلك ليست ذمم خالية لا يتعلق بها شيء. وسنتكلم عنها لو احتجنا إليها إن شاء الله. الآن نتكلم على شركة العناء، ويقول لكل واحد منهم أن يتصرف في الشركة، تصرفه بحسب الوكالة في مال شريكه وبحسب أصالة نفسه في ماله الخاص. نعم. هذا بعض الشافعية وبعض المالكية يقولون لا بد من إذن، عقد الشركة ثم يقول كل شريك لأخيه لرفيقه أذنت لك في التصرف، ولا ما يحتصل لا يحتاج إلى إذن ولا يتطلب تصريح بالإذن، لكلمة الشركة تغني عن ذلك. هذا عقد اتفق عليه فلان وفلان وفلان على أن يشترك أو يشترك بماليهم أو بأموالهم، الكلمة تتفق أو يعقد شركة تكفي عن الإذن بالتصرف، لا يحتاج إلى إذن. نعم. أن يكون رأس المال، هذا في النص عند الحنابلة في المذهب، لا بد يكون المال مدفوع نقدا، ما يصح غير نقد، ما يصح عروض، ما تقول رز وعدس أو أعطيك قماش أو أعطيك متاع أو مسقف أو سيارات، ولا بد يكون نقد، هذا المذهب. إن كان في قول يقول نعم. هذا المذهب أنها لا بد أن تكون بأموال، الشراكة ليس إلا بمال، النقد أن يكون نقدا. نعم. النقد معناه الدراهم. نعم. ولا تصدق بالعروض على المتاع. العروض على المتاع ما له قيمة، كل ما له قيمة يسمى عروض، خاصة من العروض. ما حد يقول عن الشريك بسيارات، والآخر يقول الشريك أنا بجمال، والآخر يقول الشريك بثمار الزرع الذي عندي، والآخر يقول أقدمكم لكم مساكن، يقول هذه ما تصح شركة. ها؟ لكن إذا قلنا بالعروض تجوز سنعرف الآن. نعم. لأن الشركة فيها إما أن تقع على أعيادها أو على أمتها أو على أمتها. الآن أراد أن يقول ولا تصح بالعروض، ثم أراد أن يبين السبب الذي من أجله قلنا بعدم صحة الشركة بالعروض مو بالأموال. لما؟ قال لأن الشركة بالعروض إما أن تكون على أعيانها، فلان قدم أقمشة والآخر قدم ساهم بسيارات والآخر ساهم بعقارات والآخر ساهم بثمار واشتركوا في ذلك، فقال إذا قلنا جوازها من عروض إما أن تقع على الأعيان أو تقع على قيمها كم قيمتها أو على ثمنها، إيش الفرق بين القيمة والثمن؟ قيمتها يعني حين تعرض للبيع فما أعطى الحاضرون فيها يسمى ثمن، ما قدمه الحاضرون ما وصلت إليه بسعر يسمى ثمن. أما قيمتها أهل الخبرة يقولون هذه تسوى كذا، فما يقدره أهل الخبرة يسمى قيمة. فقال لو اشترك في ذلك فالشراك إما على أعيانها على عين العرض أو على قيمته أو على ثمنه، ثم أراد أن يبين فساد كل واحد من هذا خبرة. المفاضلة صلحوها أصلحوها، إنما هي المفاصلة. لا برأس المال أو مثله، أضيف كلمة أو مثله. أما الأول ما هو الأول؟ الأعيان. لو انفصل الشركاء قالوا من نسخ الشركة نفصلها، فانفصلوا إما لنزاع أو عدم رغبة أو رأوا أنها خاسرة. فإذا أرادوا الفصل وحب كل واحد يأخذ نصيبة اللي اشتركوا فيها 6 أشهر أو شهر أو سنة، فبيعت هذه الأموال كيف يتم التقسيم؟ قال إما أن يعاد رأس المال، رأس المال انتهى تلاشى، أو مثله وليس له مثل. عرفنا هذا؟ نعم. وأما الثالث طيب كلمة أما الثاني اشطبوها مي صحيحة، مش لازلنا الكلام في الأول، لازال الكلام تم عن الأول. كلمة الخاء تشطب يكون مكانها واو، ولا مثل له فيرجع به، ولأن القيمة عيد أما القيمة لو قومها، لو قلنا بقيمتها، هذا كله يتكلم في أن العروض لا تجوز، الشراكة في العنان بالعروض ما تجوز. لو انفصلوا قال الله لنعرف كل صاحب حق حقه، إذا المتاع تصرفوا فيه فيقوم المتاع، يقول النخلات الخمسة التي شاركت فيها كم قيمتها الآن، يقول لو قومها وقت الانفصال قد تزيد قيمتها، فيكون الربح ضاع على المساهمين. واضح المشاهد هذا؟ نعم. طيب بس كلمة مع أن تشطب يكون مكانها الثاني، أما الثاني، أما الأول انتهينا منه، الآن أما الثاني. فالقيمة الثمن معدوم، لأن الثمن أما باعوا تصرفوا في العروض هذه أثمانها ذهبت مين موجودة. نعم. في رواية في المذهب أن الشركة تصح من عروض لا يشترط فيها النقدان، ما يشترط فيها باب الفضل. نعم. قال ما في ورق، يقدر الأموال يشوف قيمتها كم وقت العقد، يضبط كل واحد قيمته، وقت الانفصال يقول بضاعتها كانت قيمتها كذا كذا. هذا اقرأ. عند التفاصيل يتمكن العامل بالرد رأس المال عند التفاصيل. عنه المتقوم المثلي. المثلي ما يكال أو يوزن أو يذرع، أي مال له قيمة يكال أو يزرع أو يذرع أو يوزن، هذا يسمى مثلي بمعنى له مثل بالسوق. الذي لا مثل له بالسوق يسمى قيمة، فقط قيمة. فيقال العروض هذه سواء كانت مثلية أو تصل على المتن فقط. إبراهيم من هذه المسائل. نعم. هل تصف بالدراهم المغشوشة؟ قال إن كان الغش يسير جائز، لأن الدراهم لما كانت تضرب وتضرب لأماكن متعددة ففيها غش. إن الفضة فيها معدن غير فضة، أو الذهب يسبك بنحاس والنسبة تكون بسيطة يعرفوهم، أو الغش تارة يكون بالبرد يبرد من العملة شيئا فتكون ناقصة قليلا، أو الضرب يكون ناقص من وزن معين فيكون أقل من المعيار. فالغش إذا كان يسير هذا يتسامح فيه، إذا كان غش كثير جدا فيه هذا لا صح شركة فيه. هذا معنى كلمة لما قالوا مغشوشة. الآن هذا ما عندنا، لكن العبارة إنما جاءت في الكتب لأنها كان يبتلى بها في ذاك الزمن. ثم قال أو الفلوس. الفلوس كانت معادن، هذه المعادن قد يحتاجها الناس يبيعونها إما للزينة أو للزخرفة أو يسيحوها يميعوها لصناعة بعض الأدوات، فكانت تعامل معاملة العروض كأنها متاع. فقال ما يصح، هل يصح بالفلوس وبالنقود المغشوشة أو لا يصح؟ على روايتين. هذا معنى الفلوس، إنه كانت الفلوس غير الذهب والفضة عملة يتعامل بها الناس، لكن كانت أحيانا تباع كالمتاع، يشروها بعض الناس لغير غرض النقود. فلذا جاء بها فيها رواية عنها، هل يصح أن تكون مال الشركة أو لا تصح؟ اقرأ ما بعده. أن يشترط لكل واحد الشرط الثاني في صحة الشركة. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون رأس المال دراهم ذهب أو فضة. الشرط الثاني أن يكون الربح مشاع معلوم. إيش معنى مشاع؟ غير معلوم العين، عينه ما يعرف لكنه معلوم القدر. إذا كانت عينه غير معروف لكن قدره معروف يسمى مشاع. لك في هذا المال من الربح ثلثه ومن الربح نصفه، ما ندري كم هو النصف، ما ندري كم الربح يكون، ما لا نعلم كم يكون الربح، لكن لو حصل فلك من الربح النصف يسمى مشاع، هذا يجوز. لكن لو قال له اشتغل في التجارة ولك من الربح 10 ريالات أو نضمن لك من الربح 100 ريال، يجوز هذا لما يجوز؟ ما يجوز هذا. ولذا هذه منع كثير لم يكشفها. ساهم معنا في البنك الفلاني، ادفع مبلغ من المال ونضمن لك من الربح 50 أو 60 أو 100 أو كذا، ما يجوز. أو نضمن لك من الربح على الإطلاق لا خسارة فيه، ما يجوز. لا بد أن تكون تحت ربح وخسارة، إنما لا بد من معرفة الربح. كم لي من الأرباح؟ لك من الأرباح ثلث الأرباح، سدسها، سبعها، 5%، جائز هذا، هذا يجوز. لكن يقدر قدر معين لا يجوز، ما يصح. يقول لك 70,000، لك 100,000، لك 10,000، لك 100 ريال، ما يصح، لا يصح. هذه في الجمعيات التعاونية وفي الشركات اللي تقام في المدارس وغيرها في المقاصد، ما يقول لضنا لك من الربح كذا 100 ريال كل سنة، ما يصح. تقول لك من الربح ربعه، نصفه، 5%، 3%، هذا يجوز حسب ما يتفق عليه. لما لا يجوز أن يكون قدرا معينا؟ لأنه قد لا يكون ربح إلا ذاك المبلغ، فيستأسد به وينفرد به دون غيره وهذا يولد حسرة وغضب، أو لا يحصل من الربح شيء فيضطر بقية الشركاء يغرمون فما صح. فالشبه الربح يكون قدرا مشاعا، ما يصح أن يكون معين، هذا الشرط الثاني في الأرباع. وأيما شركة قامت على غير هذا النمع فهو ربا لا يجوز. تحديد الربح معين نضمن لك كذا ما في خسارة ما يجوز، أو لك من الربح 100 أو قدر معين لا يجوز، إنما يكون مشاعا. الربح لابد أن يكون مشاعا ما يكون معين. ضبطنا هذه؟ نعم. لو قال خلاص اقرا الشرح الان، الثاني ان يشترط لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما. اقرا حصل سعيد. هذا الخلاف الشافعيه والظاهريه يقولون لا، الارباع بقدر رؤوس الاموال، يقول لا ليس بقدر رؤوس المال انما بقدر ما يتفق فيه عليه الشركاء. نعم. ما يصح هذا ان اشتركوا، قال اشترك معنا في سيارات او في دلاله او في جمعيه ولك من الربح كذا معلوم معين ما يجوز. تقييد من يدخل الناس شركاء خليك سواك وسيارات من عندي اشترك فيها ولك من الربح يوم كذا، او قلت لي سياراتك انا اعمل فيها واضمن لك من الربح كل يوم 200 ريال، ما يصح انا لا يجوز، لا يجوز أن يضمن له قدر معين، إنما جاز له أن يعطي له من الأرباح جزءا مشاعا، له أن يقول لك من الأرباح نصفها ثلثها ربعها، أما يقول أعطيك كل يوم 100 ريال أو 200 ريال سواء للسائق أو لراعي السيارة هذا ما يجوز. وهكذا في بقية الشركة ما يصح أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما، لأن الإنسان اشترك ويطلب فضل الله عز وجل وكلنا تحت رحمة الله، فإن أصاب غبن فهو على الجميع وإن أصاب خير فهو للجميع، وهذا هو العدل. واحد يعطيه والآخر يمنع يحرم منها، هذا ما يولد غبن ويولد حقد ويولد أضرار، والشرع إنما جاء بالعدل بين الناس، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. لأنه لو شوف كثير من منازعات الشركات سواء كانت بسيطة بين فردين أو واسعة أو كذا، هذا لما يفضى فيها النزاع لعدم ضبطهم لأمور الشريعة. نعم. يربح كثيرا، قالوا لك انت من الارباح 100 ريال، واذا الربح كل ما وصل الى 110 الاخر اخذ 10 ريالات وهذا اخذ 100. نعم. لو أعطاه من الربح زيادة لأنه أحدث بالعمل